الأسئلة وردت في صلاة الجماعة بين النساء، هل تقام لهم صلاة الجماعة وهل هناك إقامة، وهل تقف الإمام في وسطه في وسط الصف الأول، وهل تجهر بالقراءة؟ نعم، يشرع للنساء أن يصلين جماعة كما يشرع للرجال، ويشرع لهن التأمين والإقامة كما يشرع للرجال، ويشرع لهن الجهر بالقراءة كما يشرع للرجال، إلا في حالات خاصة إذا كانت النساء كما هو الشأن الآن، النساء في غرفة هناك فوق وليس هناك رجال، فلو أذنت وأقامت المرأة وجهلت القراءة فلا أحد من الغرباء الأجانب عنها يسمع صوتها، هذا هو كما قلنا كالرجال. لأنني قلت في بعض ما سلف من الأجوبة قول الرسول عليه السلام: إنما النساء شقائق الرجال، فكل ما شرع للرجال فهو مشروع النساء إلا ما استثني. من هذا الاستثناء أن المرأة التي تأم النساء لا تتقدمهن، وإنما تقف في الصف معهن، لا تتقدم ولا تتأخر. من أين لنا هذا؟ مما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا أمت النساء قامت في وسطهن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.